وهذه هي هداية الدلالة والإرشاد. وقوله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أظهر المفعول لإفادة الخصوص وهي هداية التوفيق. انتهى؟ نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يصح أن أقول لشيء لم يحصل لي هذا شيء ما كتب لي؟ أنت لا تعرف في المستقبل أن هذا يعني لا يحصل، اللهم إلا إذا كان قد فات، يعني مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أبي هريرة فإن أصابك شيء لا تقل أني فعلت لكان كذا وكذا، يعني كونك سلكت طريقا تريد فيه خيرا وما حصل لك، نعم كده ما كتب، لأنه لو كتب لوجد. وأما إذا كان يتعلق بأمر مستقبل فأنت لا تدري هل هو مكتوب أو غير مكتوب. نعم. يقول ذكرتم حضركم الله أن العلم والخلق ليس فيهما تخصيص، فهل الكتابة والمشيئة فيهما تخصيص؟ ليس هناك تخصيص عن المشيئة، يعني معناه أن الله يعني أنه يعني يحصل شيء ما شاءه الله، بل كل ما يحصل هو مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وإذا لم يرده فإنه لا يقع. هل ورد لفظ الاعتماد على الله؟ والمعروف أن الوارد لفظ التوكل على الله في النصوص الشرعية. نعم، النصوص الشرعية جاء في التوكل على الله عز وجل، لكن الاعتماد والتعويل هذه الألفاظ هي توضح التوكل. نعم. يقول بعض الناس يلفظون هكذا قدر الله وما شاء فعل بالتشديد، هل هذا اللفظ صحيح؟ والله ما أذكر يعني اللفظ، لكن يعني اللفظ بالضبط، لكن هو الذي قد حصل أن المقدر الذي يجد هو المقدر، وما شاء الله عز وجل يعني هو الذي يقع ويحصل، لكن اللفظ وأنها تعدد الألفاظ في هذا لا أدري. الله خالق كل شيء، فهل الله خالق لأفعاله؟ معلوم أن أفعال الله عز وجل أفعال الله عز وجل هي لا تدخل ضمن الأشياء المخلوقة، لأن الله تعالى هو الخالق وفعله يعني كونه خالق، وإنما المخلوقات المتعلقة الخالق ومتعلقة الفعل هذا هو المخلوق، وأما أفعال الله عز وجل فهي يعني تابعة لذاته، هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لكن لا يقال أن يعني فعله مخلوق، وإنما يعني المخلوقات هي نتيجة فعله، إنما أمرنا إن أمر يقول له كن فيكون. تقسيم القدر إلى معلق ومبرم هل هو صحيح؟ نعم، هناك يعني شيء يعني أشياء مقدرة لها أسباب، وأشياء يعني أسباب من العباد، وأشياء تحصل من غير أن يكون العباد فيها دخل، لأن هناك أفعال أشياء مقدرة، والله عز وجل قدر أن يكون للخلق فيها سبب، مثل كون إنسان يحسن إلى إنسان، فالله عز وجل قدر هذا الإحسان وجعل هذا الذي أحسن سببا، وقد يحصل يعني من الله عز وجل شيء لا دخل العباد فيه، يعني كونه ينزل المطر وينبت النبات هذا من الله عز وجل، وقد يحصل لبعض العباد نفع من بعض العباد، والله عز وجل يعني جعل يعني هذا النفع حاصلا يعني من هذا المخلوق لهذا المخلوق، فإذا يعني هذا شيء يعني فيه سبب واسطة، وهناك شيء لا واسطة فيه ولا سبب، وإنما يحصل من الله عز وجل كإنزال المطر. هل يجب على جميع المسلمين معرفة هذه المراتب الأربع؟ وهل يجوز للعوام التقليد في هذه المعرفة دون معرفة الأدلة؟ معلوم أن هذا من الأشياء التي الله فطر الناس عليها، وأن الناس مفطرين على أن الله تعالى خلق كل شيء، وأن الله وأن كل شيء حاصل بعلم الله سبحانه وتعالى، يعني هذه الأشياء جاءت في نصوص الكتاب والسنة، فتعليمها وبيانها للناس هذا أمر مطلوب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.